إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، صام كثير من الناس يوم عاشوراء تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صام يوم عاشوراء، تأسيا بموسى عليه السلام الذي صامه شكرا لله جل وعلا في هذا اليوم العظيم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فهو يوم عظيم من أيام الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، رواه مسلم في صحيحه. وقد قال الله جل وعلا لموسى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال المفسرون: معنى قول الله جل وعلا لموسى وذكرهم بأيام الله، أي يا موسى ذكر بني إسرائيل بنعم الله جل وعلا في الأيام التي أغرق فيها فرعون وقومه ونجى فيها موسى ومن معه من المؤمنين، ليشكر الله جل وعلا حين أهلك هذا الطاغية وقومه من الكافرين، فيشكر الله جل وعلا بحسن عبادته والقيام بطاعته. أيها المسلمون، هذا الطاغية أعني فرعون الذي أهلكه الله في يوم عاشوراء جاء ذكره كثيرا في القرآن، وما ذاك إلا لحكم عظيمة، منها أن هذه الشخصية طغت في الأرض فسادا فصارت العنوان الأعظم والمثال الأكبر للفاسد والعالي والظالم والطاغية، مما يدل على أن هذه الصفات صفات مرذولة مكروهة مبغوضة ممقوتة من الله جل وعلا، يجب على كل مسلم أن ينأى بنفسه عنها وأن لا يعين من اتصف بها. أما الصفة الأولى لهذا الطاغية أعني فرعون فهي صفة الاستكبار. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياته، ولقد أرسلنا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. الاستكبار هو أن يكون الرجل معرضا عن الحق محتقرا للخلق، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الكبر بقوله عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم في صحيحه. فمن رد الحق فهو متكبر، ومن احتقر الناس فهو متكبر، واجتمع أعلى هذا كله في فرعون وقومه. ولذلك لما أرسل الله موسى وهارون بالآيات والمعجزات حتى وصلت إلى 9 آيات بينات، ومع ذلك استكبروا عن قبول الحق واحتقروا موسى ومن معه من المؤمنين. قال جل وعلا عن فرعون وقومه: فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. مهما رأوا من الآيات الدالة على الحق وعلى أن ما على فرعون هو الباطل، إلا أنهم لم ينصاعوا الحق، بل احتقروا موسى ومن معه من المؤمنين. قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إن فرعون يعلم أن هذه الآيات والمعجزات إنما هي من عند الله، للدلالة على صدق موسى وهارون عليه السلام، ومع ذلك لم ينصع للحق. قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أيها المسلمون، إن من أخطر الآفات وأعظم الذنوب والسيئات أن يقع في قلب المسلم كبر يمنعه من حق، أو أن يحتقر خلقا من خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم في صحيح. الصفة الثانية لفرعون العلو، والعلو هو أن يرى نفسه عظيما عاليا على الخلق بما عندهم من الإمكانات المادية والبشرية، فكثرة الأموال وكثرة الجنود وكثرة العدد والعدة جعل فرعون يعلو في الأرض ويرى نفسه عظيما على الناس في ذلك الوقت. قال جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون رأى نفسه عظيما فجعل أهلها أي أهل مصر شيعا، أي يوالونه بالخدمة والطاعة والتذلل، سخرهم له لخدمته وطاعته، يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، ولذلك وصل علوه إلى أن ادعى الربوبية فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن الله جل وعلا لن يجعل حظا في الآخرة ولا نعيما يوم القيامة لمن يعلو في الأرض ولا لمن يفسد في الأرض. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الصفة الثالثة لفرعون هي الطغيان، فهو رمز الطغيان والطغاة على مدار التاريخ. والطغيان هو تجاوز الحد في المعاصي والكفر، هو لم يفعل معصية فحسب بل تجاوز الحد في المعاصي، ما من رذيلة أو معصية أو سيئة أو موبقة أو مهلكة إلا وفعلها هو وقومه وملأه، ولذلك وصفه الله بذلك فقال لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إن فرعون تجاوز الحد الأعظم حينما ادعى نفسه الربوبية والألوهية، وتجاوز الحد في تعذيب بني إسرائيل، فهو يقتل أولادهم لا يقتلهم فحسب، بل جاء التعبير بقوله جل وعلا يقتل، فهو يبالغ في قتلهم، وهو أيضا يصلب ولا يصلب فقط، وهذا مبالغة في تعذيبه لمن آمن من قومه ومن بني إسرائيل، حتى إن السحرة الذين استخدمهم لصد الناس عن دعوة موسى لما آمنوا هددهم بأن يقتلهم وأن يقطع أيديهم وأرجلهم وأن يصلبهم في جذوع النخل. إن الطغيان ينشأ عندما يرى الإنسان نفسه قد استغنى بكثرة الأموال وكثرة القوة، ولذلك قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن جنس الإنسان ليطغى أن يتجاوز حده حينما يرى نفسه قد استغنى، إلا من رحمه الله، فعندما يرحم الله عبدا ويوفق الله عبدا ويهدي الله عبدا لا يزداد غناه إلا تواضعا لربه ولعباد الله، ولا يزداد غناه إلا إيمانا بالله وكثرة لطاعته ولطاعة الله وعبادته. إن الطغيان الذي وصل عند فرعون جعله يعذب الناس، ولذلك قال الله جل وعلا: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فالجزاء من جنس العمل. لما كان فرعون يعذب قومه المؤمنين بهذه الأوتاد من الحديد التي يعلق بها أيديهم ورجلهم وثبت ملكه بكثرة الجنود، فعذب من آمن من قوم موسى، حتى وصل التعذيب إلى من آمن من أهل بيته، عذبه الله ومن معه وجنوده وأتباعه يوم القيامة. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. وإن ربنا جل وعلا لكل طاغية بالمرصاد. الصفة الرابعة لفرعون هي الظلم، وأعظم الظلم هو أن يكفر العبد بربه جل وعلا. قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم أن فرعون آذى المؤمنين من بني إسرائيل وفتنهم وصدهم عن الإيمان وعذبهم حتى لا يؤمنوا. قال جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وصل الأمر إلى أن بني إسرائيل كان في دينهم أن لا يصلوا إلا في كنائسهم، فلما خافوا من بطش فرعون وتعذيب فرعون وفتنة فرعون أوحى الله إلى موسى أن يصلوا في بيوتهم سرا خوفا من بطش فرعون. قال جل وعلا: ولوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وبلغ الظلم ذروته في فرعون حينما جاءه الخبر من بني إسرائيل الذين تناقلوا الأخبار من ميراث النبوة أن زوال فرعون على يد فتى من بني إسرائيل. لما علم بذلك أمر جنوده أن يقتلوا كل مولود يولد من بني إسرائيل، وأن يستبقوا نساءهم للإذلال والإهانة وغيرها. قال جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. واستمر هذا حتى بعد أن بعث الله موسى بالرسالة قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا الظلم له عاقبة وخيمة، هو من تابعه ومن أعانه. قال الله جل وعلا عن فرعون الظالم: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أيها المسلمون، الصفة الخامسة لفرعون الإفساد. والإفساد هو أن يفسد على المؤمنين دينهم، وأن يفسد عليهم أموالهم، وأن يفسد عليهم أبدانهم. ففعل فرعون هذا كله. قال جل وعلا عن فرعون عندما جلب السحرة ليفسدوا دين الناس بإيهامهم أن ما عليه موسى دين باطل، قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه قال لسحرة فرعون فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أعظم الإفساد أن يقتل وأن يعذب. قال جل وعلا: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وكل من عذب وكل من قتل بغير حق وكل من صد الناس عن الإيمان فهو من أعظم المفسدين. ولذلك قال جل وعلا عن فرعون وقومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها أي في الظاهر وفي ألسنتهم، وجحدوا بها